شيخ عبد العزيز الله يغفر لك. بالنسبة للدينة هذه اللي الآن متعاملين بها كثير من الناس، العشرة بخمسة عشر، العشرة بأربعة عشر ونص، العشرة بثلاثة عشر ونص، ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل، فكذبنا فيها رسالة. أي نعم. مدة سنوات وتوسع. لكن هذه حرام أم حلال؟ وضحها بينا فيها أحكام هذه المداينات. نعم. ويتوزع من دار الإسلام السوداء. هذه المعاملات فيها تفصيل. وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها، إذا كان في ملكه في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس. إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الطوائد الخام أو السيارة وهي ملكه وبحوزته، باعها إلى أجل معلوم أو إلى آجال بأقساط، باعها السيارة التي تساوي 20,000، باعه إياها إلى آجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 أو كل شهر 500 ريال أو كل سنة 5,000 أو 6,000 آجال معلومة وأقساط معلومة، فلا حرج. فقد بيعت بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، باعها أهلها بالسعواء في 9 سنين كل سنة وقية، والوقية 4 دراهم، ثم اشترتها عائشة بنفسها واعتقدها. هذا من بيع الأقساط. وهكذا لو كان عنده خام في دكانه أو في بيته فباعه الخام إلى أجل معلوم ب1,000 ريال ب2,000 ب10,000 ب50,000 ب100,000 إلى أجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة، في كل أجل 10,000، في كل أجل 5,000، لكن بشرط أن تكون معلومة، الآجال معلومة والأقساط معلومة فلا بأس. لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأبح العباد هذا الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار سنة وسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى المبيعات معلومة والآجال معلومة فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة عندك في جرب 10، يتفق ويا صاحبه على فوائد أو على سيارة 10 ويب عندك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يبيع شيء إلا قد ملكه وحازه، صار في ملكه في دكانه في بيته في حوشه في السوق في سوق المسلمين، هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج أو حتى يقضي زين أو حتى يعمر بيت الله أو ما أشبه ذلك، ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها خيرا. إذا شراها من التاجر لا يبيعها حتى ينقلها إلى رحله حتى يحوزها. لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تفتح حتى يحوزها التجار إلى رحاله. قال ابن عمر: كنا نبيع الطعام جزافا على السوق فنضرب حتى ننقله إلى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حتى ننقله من على السوق إلى أسفله، فلابد من قبضه قبضا تاما من البايع، من البايع قبل أن يبيع. وهكذا المشتري لابد يقبضه من الباع عليه قبل أن يبيعه بيع الآخر، كل واحد منهم لابد يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه إلى رحله ثم يبيع بعد ذلك. أما يبيع وهو عند الناس عند الملاك ما بعد ترى منهم يبيع ثم يروح يشتري، ثبت عن رسول الله عليه أنه جاء حكيم الحزام فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي فأبيع عليه ثم أسفى أشتريها. قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبع على زيد ولا عمر إلا شيء قد ملكته وحزته من التجار، خذت منهم شريت منهم في بيتك في دكانك في مكان آخر ثم تبيع. ولم يشتري من كذلك، إذا اشترى لا يبيع حتى يحوزها الرسول حتى ينقلها، ما يخلي الطوائد أو الرز أو نحو عند التاجر يقول شيء مني ما بعد هذا، لا. وفق الله الجميع. وما هي العينة يا شيخ؟ العينة نوع آخر. العينة هم تشتري السلعة من زيد أو عمر إلى أجل في ذمتك إلى أجل ثم تبيعها لي بأقل هو نفسه اللي باع عليه يعني بيأخذ سيارة مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100,000 ريال مثلا، ثم قال: أنا بشتريها منك، بيعها للناس بشتريها منك، فأنت شريتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا نعم كان باخذها منك الان 90000 ندفع 10000 يعني اعطيك اياها جدا هذا ما يجوز لان معنى ان اعطى 90 وانت تعطيه 100 بعد من معنى حيل الربا ما حيل على الربا معنى انك اخذت 90 وتؤدي 100 هذه العين هذه مثلا العين لانك بعت دينا بعين بعت دينا في ذمتك بعين تاخذه منك البيع الموجود في حراج السيارات البيع الموجود في حراج السيارات يعني لا يبحث عن السلعه بعيد اللي فيها او فيها لا بد يبيه الشريه ويعوزها ثم يبيعها بعد ذلك نعم ثم احيانا يدفع عربون لبضاعه تاتي فيما بعد ثم يبيعها قبل يعني يدفع عربون للشركه لا يبيعها حتى يقبض حتى يقبض حتى عند المال ويعوده طيب يا شيخ غفر الله لك بالنسبه للريال السعودي يساوي 20 قرش وهناك في السوق السوداء يشتروا ب 40 قرش او ب 50 قرش ما الحكم فيها؟ اذا كان يد بيد ما يلزم اذا كان يد بيد يعني المكتب هذا جائز؟ اذا كان يد بيد ما يلزم المكتب هذا جائز اذا كان يد بيد يد بيد لان جنس غير جنس هذا ورق وهذا معدن هذا خطاب من ساعة الخير الى سماحه الشيخ عبد العزيز ارجو اكمال الباقي مكتوب عليه كده سكر يعني